بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسادته من شرح باب الصيام من نوم أسفل المسالك للعلامة محمد بن بشار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله. ولو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما. هذه مسألة الفطر في صيام النفل، وتكلمنا عنها في الدرس السابق. مما لا شك فيه أن الصيام المفروض الواجب لا يجوز للمسلم أن يفطر فيه. صيام الفرض الواجب، سواء كان صيام رمضان أو قضاء له أو نذرا كفارة ونحوها. لكن صيام النفل الذي هو الصيام المستحب، هل يجوز للمسلم إذا شرع في صيام التطوع أن يفطر أم لا يجوز؟ إنسان إذا صام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، إذا شرع في صيام التطوع هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ قلنا هذا محل خلاف بين أهل العلم. جماهير الفقهاء أنه يجوز له ذلك بناء على أن المندوب لا يجب بالشروع فيه. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يجوز له أن يفطر. كل من الفريقين له أدلة ذكرناها في الدرس السابق في بعض، ذكرنا جملة من الأدلة. قلنا هذا مبني على خلاف أصولي، هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا؟ وقد اختلف فيه الأصوليون على ثلاثة أقوال أو أربعة. القول الأول أن المندوب يجب بالشروع فيه وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وذكرنا ما في ذلك من الإيراد والجواب عليه وأحاديث أخرى فيه. القول الثاني ومذهب الشافعية وغيره أنه لا يجب بالشروع فيه، لأن الأصل فيه الندب، الأصل فيه أنه مندوب، والأصل بقاؤه على الندب، فلا يجب بمجرد الشروع فيه. ولهم أدلة في هذا كحديث المتطوع أمير نفسه، حديث أم هانة عند الترمذي: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكحديث قصة سلمان رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي جحيفة في صحيح الإمام البخاري، قصة سلمان مع أبي الدرداء، كان أبو الدرداء يأخذ نفسه بالعبادة بالصيام والقيام، أصبح صائما فما زال به سلمان حتى أفطر. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: صدق سلمان ولم يأمره بالقضاء. واستدلوا بأدلة كثيرة. القول الثالث هو مذهب مالك، المالكي يتوسط، قالوا المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا في مسائل معدودة معروفة يتصل أولها بآخرها، وورد النص صريحا في بعضها. هذه المسائل نظمها الحطاب رحمه الله تعالى، وضمنها صاحب المراقي في نظمه: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. وقلنا بعض المسائل التي ذكرت مجمع على أنه مما يجب بالشروع كالحج والعمرة. الحج والعمرة يجب إتمامهما بمجرد الشروع فيهما إجماعا اتفاقا، بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هنا المشهور مش عليه هو قال: وعامدا في النفل فطرا حرم، حرم عليه الفطر. قال لك: ولو عليه بالطلاق أقسم. ولو أقسم عليه بالطلاق، يقسم عليه إما أن تفطر وإما طلقت امرأتي، فإنه لا يجوز له أن يفطر وإن طلق الرجل امرأته. قالوا: إلا إن كان قلبه معلقا بها يخشى إن طلقها ألا يفارقها. وهذا من التفريع المعروف عند الفقهاء. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن قول الجمهور أرجح، وأنه يجوز للمسلمين أن يفطر في صيام التطوع ولو من غير عذر، لكن الأولى أن يتم صيامه، الأولى أن يتم صيامه، لأن الأحاديث التي تدل على جواز الفطر أقوى، وهذا مذهب جمع من فقهاء المالكية. زيد قول شوف، لما تكلمنا عن المسائل التي يجب فيها القضاء تكلم عما لا قضاء فيه فهو مغتفر، تكلم عن الأشياء المغتفرة التي لا يجب فيها القضاء، لا قضاء فيها ولا كفارة. قال ولا قضاء في غالب، قل ولا قضاء في غالب من مذي، المذي شرحناه وهو الماء الأبيض الرقيق اللزج الذي يخرج عند الملاعبة والتذكر، هذا المشهور أنه إن تعمد الإنسان إخراجه أفطر، هذا هو المشهور من ذلك المذي، كما تقدم ترك إخراج المني الداعي والقي والمذي أو الجماع تقدم معناه، لكن إن غلبه ولم يقصد إخراجه فخرج منه غلبة فلا يفطر. قلنا الصحيح الأظهر أنه لا يفطر سواء كان عمدا أو غير هذا، فالشافعي وسائر الجهابذي لا يوجب القضاء لديهم المذي، لكن المالكية لهم أدلة منها أنه من الشهوة، والصيام صيام عن الشهوة، قد قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الشريف يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، وهذا منه، لكن أظهر أنه لا قضاء فيه، لكن المشهور إن كان عمدا ففيه القضاء، وإن كان غلبة نظر فأمذى، نظر فأمذى، أو جس بيده امرأته مثلا فأمذى، هذا لا قضاء. زيد ولا قضاء في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني أو قيء، إذا غلبه القيء فهذا لا قضاء عليه ما لم يزرد منه شيئا كما تكلمنا في أحكام القيء، إذا غلبه القيء أي ذرعه لم يتعمد القيء ولكن غلبه وذرعه، إنسان غلب القيء هذا لا شيء عليه، ما لم يزدرد منه شيئا بمعنى ما لم يبلع منه شيئا مرة أخرى ففيه القضاء وقيل الكفارة، والأصل في هذا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القضاء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي، فلا قضاء في غالب المذي أو قيء أو من بلغم، البلغم كذلك، البلغم هي النخامة، إذا ابتلع المسلم النخامة غلبة فإنها لا تفطر، مفهوم هذا أنه إن ابتلعها عمدا فإنها تفطر، وهو ما مشى عليه الناظم، وهو مذهب الشيخ خليل رحمه الله تعالى كما ذكرنا، وهو مذهب الشيخ خليل، وهو مذهب الشافعي على تفصيل عنده، ومذهب الحنابلة، قلنا لكن التحقيق والمعتمد في مذهب مالك المشهور والمعتمد أن النخامة لا تفطر سواء كانت غلبة أو عمدا، كان ابتلاعها غلبة أو عمدا كما ذكره الدردير وغيره وتعقب فيه صاحب المختصر، وذكرت لكم ما ذكرت ما قلته في هذا، قد أوجب القضاء نجم حنبلي من ابتلاع بلغم محصل وهو الذي رجحه في المختصر ورده الدردير شارح القرآن، هنا هذا تفريع على مسألة، قالك الغالب من البلغم لا يفتر، أما المغلوب بمعنى من تعمد ابتلاع البلغم فيفتر، قلنا والصحيح أنه لا يفتر إن شاء الله لعدم الدليل ذلك، والبلغم سبب الخلاف فيه كما ذكرت ترد كأنه كالفرع المتردد بين أصلين، هل هو أشبه بالريح فلا يفتر أم أشبه بغيره فيفتر، لكن الخروج من الخلاف إنسان يبتعد عن هذا، حاولوا أن لا يبتلعه عمدا خروج من الخلاف ولما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر من ابتلاع النخامة فيه ضرر طبي، زيد وغير من بلغم أو مني، إذا خرج منه المني غلبة فلا شيء عليه أيضا، لأن المني الذي يوجب القضاء والكفارة هو استدعاؤه وترك إخراج المني الداعي إخراجه عمدا إخراجه عمدا باستمناء ونحوه، وذلك بأن يخرج المني يقظة نهارا على الوجه المعتاد، فإن خرج في النوم فلا يأخذ ذلك، وإن خرج ليلا فلا شيء عليه، وإن خرج على وجه غير معتاد فلا شيء عليه. كأن قلنا ينزل في ماء حار فيخرج منه المني، يضرب ضربة شديدة فيخرج منه المني، وكذلك إن غلب مس فلم يتعامل فخرج منه المني، أو نظر فخرج منه المني، كل هذا لا يجوز القضاء. ولا ذباب غبرة الطريق وصانع الجبس، ولا ذباب، كذلك غلبة الذباب، دخل الذباب في فمه فابتلعها غلبة لا عمدا. وقد يقول قائل وهل يوجد من يبتلعها عمدا؟ نعم، بعض الشعوب تأكل كل ما يزحف كل ما يطير، معروف في آسيا وغيرها، كل شيء يزحف يأكله وكل شيء يطير يأكله، فالذباب إن دخل فمه فابتلعه غلبة لا شيء عليه، إن قصد ابتلاعه لزمه القضاء، لزمه القضاء، وإن قصد انتهاك حرمة الشهر لزمته الكفارة، أما إن دخل فمه وخرج منه فلا شيء عليه. ما عليك في الذباب من حرج إن دخل الفم كذا وإن خرج. ولا ذباب غبرة الطريق، غبار الطريق حين يدخل الفم ويجاوز الفم، يجاوز الحق، هو البحث ليس في دخول الفم، إذا دخل الفم حرج، أن يدخل الفم ويتجاوز الحلق، فهذا مغتفر لأنه يعسر الانفكاك عنه ويمشي في الطريق ويصيبه، لا أن يتعرض لذلك عمدا فيلزمه القضاء، أن يعرض نفسه لذلك عمدا، لأن مجموعة المفطرات الغبار والبخار والمصطكة وغيرها من الأشياء التي يتكيف بها العقل ونحوها، هذه من المفطرات. لكن إن كان ماشيا في الطريق أو كان فأصابه غبار لا شيء عليه، لا أن يدخله على نفسه عمدا فيلزمه القضاء. ولا ذباب غبرة الطريق وصانع الجبس، أي وغبرة صانع الجبس، طلطري يعني، هذا هو، ومن في معناه لمن يعمل يصنع الجبس، فأنه لا ينفك عن غبار الجبس، هذا معفو عنه. لماذا؟ لعسر التحرز وضرورة الصنعة. يقول الفقهاء ما معنى ضرورة الصنعة؟ الإنسان يحتاج إلى عمل يتكسب به، يحتاج إلى عمل، ومن جملة الأعمال الحرف، فنقول له اترك عملك لأنك تصوم رمضان، لا، يصوم رمضان ويعمل في حرفته ويحترز ما استطاع، وما أصابه من ذلك فهو غير مؤاخذ به. ولا ذباب، قال ولا ذباب غبرة الطريق وصانع الجبس أو الدقيق، صانع الجبس إذا أصاب شنو غبار لا شيء عليه، وكذلك صانع الدقيق أو الذي يعمل في الدقيق كالخباز وغيره، فهذا لا ينفك عن غبرة الدقيق، قد يصيبه شيء ويتجاوز الحق، هذا معفو عنه، معفو عنه لضرورة الصنعة، ولو قلنا إنه غير معفو عنه لأدى ذلك إلى وجوب ترك هذه الحرف في رمضان، وهذا مما يقع به الاختلال في حياة الناس وشؤونهم. فالصنائع محترمة وهي من الأعمال والوظائف، فله أن يعمل وله أن يباشر عمله ويحترز ما استطاع، إن وقع له شيء من مجاوزة غبرة الجبس أو الدقيق فلا شيء عليه ولا حرج عليه في هذا. زين، شوف هذه لماذا هي مغتفرة؟ قلنا لعسر الانفكاك عنها. ومن القواعد المتقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وكل ما شق فعنه يعفى كما قال الشيخ، كل ما شق فهو معفو عنه بشرط إذا كانت المشقة معتبرة شرعا. وهذا من القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية الخمس المتفق عليها بين العلماء. كاين عندنا خمس قواعد فقهية يقالها القواعد الفقهية الخمس الكبرى، بني عليها الفقه الإسلامي. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة الضرر يزال. زين، هذه داخلة في الضرر يزول. زي اليقين لا يزول بالشك، هذا بقي. وش قلنا؟ هات حاجة معروفة ومشهورة يقولها بزاف الناس تتعلق بهذه من فروع قاعدة الضرر يزال، تتعلق بالأعراف والعادات. العادة محكمة، العادة محكمة، يعني أن الأعراف معتبرة. هذه القواعد الفقهية الخمس الكبرى بني عليها الفقه الإسلامي، بني عليها الفقه الإسلامي. قال في المراقي: قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ودفع رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. فالمشقة تجلب التيسير من القواعد الفقهية الخمس المعتبرة المجمع عليها في الجملة، وأدلتها كثيرة. قال: منها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. منها قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الرخص الكثيرة في الكتاب والسنة كلها من بينات وأدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. ها هنا هذه من فروعها، شق عليه غبرة الدقيق، غبرة الجبس، هذا مما يعسر الانفكاك عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قول: تكفروا خمسة في عمدها تكفروا إلا بتغريب تأويل قريب يعذر. هذا شروع منه رحمه الله فيما يوجب الكفارة، وما يوجب الكفارة يوجب القضاء ضرورة. كل ما يوجب الكفارة فهو يوجب القضاء في أحكام في صيام رمضان. قال لك خمسة الكفارة تثبت بخمسة موجبات، وخمسة في عمدها تكفروا إلا بتأويل قريب يعذر لخير. لكن هذه الخمسة لابد لها من شروط. الكفارة تجب إذا أفطر الصائم بوجه من هذه الوجوه الخمسة مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما هي هذه الشروط الموانع؟ الأول في عمدها، فلا كفارة في الفطر الخطأ أو النسيان أو السهو. الكفارة لا تكون إلا في الفطر العمد، أن يتعمد الفطر. قال لك خمسة في عمدها تكفر. ثانيا ألا يكون في ذلك تأويل قريب. التأويل القريب يمنع الكفارة. ما معنى التأويل القريب؟ التأويل القريب هو أن يفطر الإنسان متأولا، أي مخطئا يظن الشيء على غير وجهه. هذا هو التأول، يتأول بأن يحمل الشيء على غير وجهه. التأويل عند الأصوليين في آخر المقارب، هذا حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. كنا المقصود بالتأول هو أخطأ لأنه ظن الشيء على غير وجهه. التأويل قسمان عند الفقهاء ها هنا: تأويل قريب وتأويل بعيد. التأويل القريب عند المالكية ما استند فيه صاحبه إلى شيء موجود، وأما التأويل البعيد ما استند فيه صاحبه إلى شيء موهوم معدوم. أعطيكم مثال التأويل القريب: إنسان أفطر عمدا في نهار رمضان، نقول تلزم الكفارة. يقول لك: لكن السنة أنا متأول. ما تأوله؟ قال لك: أنا احتجمت، ترك الحجامة، وظننت أن من احتجم فقد أفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوب. نقول إذا لا تلزمك الكفارة لأنك تأولت، استندت إلى شيء موجود، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى التأويل القريب، له وجه يستند إلى شيء موجود. فإذا كان قد تأول تأولا قريبا فإنه لا تلزمه الكفارة، يقضي فقط. وعندنا التأويل البعيد، ما وش كل تأويل يعذر به صاحبه. تأويل بعيد يستند إلى شيء معدوم موهوم، مثلا امرأة ولا إنسان آخر أصبح مفترا. يقول لماذا أصبح مفترا؟ يقول كنت أظن أنها ستأتيني الحمى، كنت أمس بالحمى ودير في بالي بلي راح تزيد عليا فأصبحت مفطرا. لا، هذا وهم، لابد أن تتأكد. يمثلون له بالمرأة مثلا أصبحت مفطرة لأنها اعتمادا على أن العادة تأتيها في ذلك اليوم، عادة العادة الشهرية الحيض، هي مثلا عادتها في العادة 6 أيام مثلا، أو مثلا عادتها أنها تطهر 20 يوم ثم يأتي اليوم، فذاك اليوم من رمضان قالت أنا المفروض غدا أصبح حائض فأصبحت مفطرة، فالزمها القضاء والكفارة لأنها استندت إلى شيء معدوم موهوم. المفروض يجب عليها أن تصبح صائمة، فإن حاضت فبها وإلا فهي صائمة، لا أن تنقل نفسها عن الأصل فتصبح مفطرة لاحتمال شيء قد يوجد في المستقبل. هذا وش تأويل؟ شو تأويل بعيد، هذا لا وجه له، تأويل بعيد. وعندنا التأويل القريب له وجه قوي استند فيه صاحبه إلى أمر موجود محسوس مثلا، وعندنا أمر موجود، وعندنا تأويل بعيد وجهه ضعيف بعيد وهكذا. نعم، هذا هو الفرق. بلا تأجر حفظ في عمدها تكفر في عمدها شطلوه، بلا تأول قريب يعذر زين في رمضان شطلوه يكون في رمضان، فمن أفطر في صيام الفرض خارج رمضان كان عليه القضاء وأفطر عنه، هذا لا يلزم القضاء في رمضان قط، أي فقط كفارة تجب إذا أفطر الإنسان في رمضان، أما خارج رمضان لا كفارة ولو كان الصيام واجبا. في رمضان قط باختياره، أن يكون عن اختياره يخرج بهما إذا أفطر مكرها، المكره لا تلزمه الكفارة، هذه هي الشروط، وهذه الشروط زين. في رمضان قط باختياره فرفعه النية بالنهار، ما هي المفطرات التي توجب الكفارة؟ رفع النية، رفع قال لك بالنهار، النهار هو القيد الخامس، أن يكون نهارا لا ليلة، رفع النية أن يفطر بقلبه يرفض نية الصيام. تقدم معنا أن من أركان الصيام النية، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، حديث حفصة الذي عند أحمد وأصحاب السنن، فهذه نية الصيام هو يرفعها، ما نش صايم مثلا بلسانه أو بقلبه، فبذلك يكون قد أفطر، فيكون أفطر بنيته، هذا ما يسمى برفض النية، ينوي أنه ليس صائما، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نويت الصيام راك صائم، نويت الإفطار فأنت مفطر، هذا هو الدليل المالكي هنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت الإفطار فأنت مفطر، نويت الإفطار فأنت مفطر. يقول الفقهاء لا إن علقه على أمر آخر، يقول إن وقع كذا فسأفطر، أو إن وجدت طعاما فسأفطر، فهذا ليس رفضا للنية، تعليق الصيام ليس هو الرفض، الرفض أن يرفع النية من أصله، يقول أنا مفطر، أو يقصد ذلك بقلبه فيتلزمه الكفارة، يلزمه القضاء والكفارة زيد. فرفعه النية بالنهار، قال لك 5 كفارة تلزم 5، رفعه النية بالنهار هذا أولها زيد، أو أكل أو شربا بفم العمد، الأكل أن يأكل ثالثا، أو أن يشرب بفمه عمدا، يأكل ويشرب متعمدا في نهار رمضان، يلزمه القضاء والكفارة لأنه منتهك حرمة الشهر، حرمة رمضان بفمه، لا إن كان عن صعوط بأنفه أو تقطيع عين فهذا لا يشكل، أن المدار على انتهاك حرمة الشهر، والفطر بالتقطير عادة لا يقصد به انتهاك حرمة الشهر، لكن لو قصد انتهاك حرمة الشهر بالصعوط أو قطرة العين لزمة الكفارة زين. أو من جماع أو مني قصة، الجماع هو الرابع، هو تغييب الحشفة في الفرج أولا كان أو دورا مطلقا على كل حال، وذكروا فروعا كثيرة مطلقا تغيب الحشفة، وهو رأس الذكر مقدمته أو قدرها من مقطوع الذكر، إذا غيب الحشفة هذا هو الجماع، يلزمه القضاء والكفارة. أو مني أو منية، أن يكون استدعاء المني كما تقدم معنا، استمنى عمدا تلزمه القضاء، يلزمه القضاء والكفارة، لاعب عمدا حتى أمنى، لزمه القضاء والكفارة والقصد، لا إن كان ذلك من غير قصد، لم يقصد هذا، لم يقصد ذلك، نعم، فلا كفارة عليه. زين، وهي على التخيير، فقلنا تلزمه الكفارة. هذا هو مذهب المالكية، أن الكفارة تلزم المفطر سواء أفطر بأكل أو بشرب أو بجماع أو استدعاء منيه أو رفض نية، فلم يقصروا الكفارة على الجماع فقط كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. العلماء اختلفوا فيما تثبت به الكفارة، مذهب الحنفية والمالكية أنها تجب بانتهاك حرمة الشهر، ماشي لازم جماع، جماع ولا أكل ولا شرب ولا رفض النية ولا استمناء، كل هذا تجب به الكفارة. هذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعية والحنابلة يقول لك لا، كفارة لا تجب إلا بالجماع خاصة، بالجماع خاصة. قالوا لأن الحديث الوارد في الكفارة جاي في مسألة الجماع، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المخرج في الصحيحين، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال ومن؟ قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا، قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، فمكث، قال فبينا نحن عنده إذ أتي بعرق فيه تمر، مكتل فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل أو على أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيتي أفقر من أهل بيتي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا فأطعمه أهلك. خليك شوف هذا الكفارة، حديث الكفارة ورد في الجماع خاصة، المالكية يجيبون عن هذا برواية الأخرى، رواية أبي هريرة في الموطأ أن رجلا أفطر، قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فدل كلام الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الفطر بالجماع أو بالأكل أو بالشرب واحد، بدليل أنه عبر عن ذلك بلفظة الإفطار ولم يقصره على الجماع. ومن الأدلة أيضا القياس الجلي كما بينه علماؤنا، القياس بمعنى الأصل أي بنفي الفارق، لا فرق بين الجماع والأكل والشرب، لأن الإنسان حين يصوم يصوم عن جميعها كما جاء في الحديث يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، فالقياس الجلي يقتضي أن يلحق الأكل والشرب والشرب وما في معناهما بالجماع، يلحق بالجماع. هذه الكفارة عندنا ما هيش بالجماع فقط، بل بانتهاك حرمة الشهر بجماع أو أكل أو شرب أو رفض نية أو استمناء أو إخراج منين عنه. طيب إذا ثبت هذا فما هي الكفارة؟ الكفارة عندنا هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وفضل الأخير لتعدي نفعه عندنا. فالكفارة عند المالكية على التخيير، هذه أو هذه أو هذه، خلافا للشافعية والحنابلة فإنها عندهم على الترتيب، فالواجب هو العتق، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يصير إلى إطعام. أما عندنا فالمقدم رواية أبي هريرة في الموطأ، أبو هريرة فهم هذا، نعم رتب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هل تستطيع كذا، هل تستطيع، لكن لما رأينا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى الحديث في موطن آخر بصيغة أو، وهو أعلم بمرويه من غيره، هو اللي روى الحديث وفهم الواقعة وكان حاضرا في الواقعة، وقال أن رجلا أفطر، رواية الموطأ أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا، وأو تفيد التخيير كما هو معروف، في اللغة العربية، كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك هاهنا فكفارة الصيام عندنا على التخيير. قال ابن غازي رحمه الله: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل في كل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمعا. ذكرنا ما فيه التخيير وما فيه الترتيب وما اجتمع فيه التخيير والترتيب وهو اليمين. وهي الكفارة على التخيير، وهي الكفارة على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، وقدمه لأنه أفضل من غيره. لماذا بدأ بالإطعام؟ لأن الإطعام عند المالكية أفضل من غيره. يعني كفارة عندنا تطعم، لماذا؟ نفعها متعد، سد خلة الجائع، سد خلة الفقير لكل المدة. طبعا 60 مسكينا، إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، لكل مسكين مد. مين جاءت هذه المدة؟ نعم الحديث فيها تطعمه، هل تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ لكن المد تقدير، أين أتت، من أين جاء هذا التقدير؟ التقدير جاء في رواية سنن أبي داود أن العرق الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم قدره 15 صاعا، والصاع 4 أمدال، و15 في 4 60. من هنا عرفنا 60 مسكين مع 60 مد، فلكل مد، فلكل مسكين مد. واضح هذا. والوسق، ناظم الرسالة يقول: والوسق 60 بصاع المصطفى، والصاع 4 أمداد، وفى. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير المقبوضتين ولا الممسوطتين، هذا هو المد، تقريبا 560 غرام. أضربها أنت يا في 60، حاب تخرج من الإشكال، أجعلها 600 غرام، في 60 تجيك 36 كيلو تقريبا، أقل بقليل، 36 كيلو تقريبا 60 مسكينا. هذا أحيانا يشق، ولكن الأحناف عندهم أنه لا يلزم تعدد المساكين، يمكن إعطاؤها، يمكن إعطاؤها لعشرة، لا يلزم العدد، كان الجمهور على اشتراط العدد، لكن الأولى مراعاة العدد لمن استطاع. نعم، وهذا مسألة أصولية في بحث التأويل، فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لائق سمات البعد كما قال في المراقي، وإن كان من معانيه لغة، لكن الحاصل حوز على الاستيء، إن عسر عليه أطعم طعام 60 مسكينا ولو لعشرة أو 20، كلما كثر العدد كان أحسن. زي قول وصام شهرين ولا النسق، يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. والشهران متتابعان، إما أن يبتدئه بإما أن يبتدئهما من شهر القمر فلا إشكال، إذا بدأ مع أول الشهر لا إشكال، قد يصومه 30 وقد يصومه 29، فيصومه على حسب الشهر، إذا كان 29 29، وإذا كان 30 فهو 30. لكن إن بدأ من وسط الشهر لزمته 3، لازم يكمل 3، واضح 30 30، لأنه أقل ما يصدق عليه الشهر يقينا، أما 29 في آخر. فهمت هذا في قضية صيام شهرين متتابعين، الشهر 30 و29، طيب يصوم 30 و29، الشهر يحتمل هذا وهذا. إن ابتدأ الكفارة من أول الشهر واضح، يتبع الشهر، إذا كان 29 فهو 29 فهو 29، وإن كان الشهر 30 صام 30، واضح الإشكال موشه، لأنه هو اشترط التتابع. إن بدأ من وسط الشهر، بدأ من شهر 15 تلزمه 30، يكمل 30 يوما، يصوم 30 في الشهر. نعم زي. ولا النسق متتابعين، فلا يجوز له أن يقطع إلا لعذر، فإن قطع من غير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر في اليوم 59، وكان يصوم 59 يوما، ثم يفطر من غير عذر يلزمه أن يعيد من جديد. أما إن أفطر لعذر أكمل، أفطر لعذر، مرض، وقال فيه، يواصل فقط. ومؤمنا رقا سليما اعتق، ومؤمنا رقا سليما اعتق، أو يعتق رقبة، رقبة كل مؤمنا حديث معاوية بن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة. فرتب العتق على الإيمان لأنها مؤمنة أعتقها، وذلك الذي يعتق لابد أن يكون مؤمنا رقا ليس فيه شائبة حرية، سليما من الآفات والعيوب. يعتق رقبة عبد ولا أمة سالم من العيوب، موش مقطوع يد ولا مقطوع رجل، لأن الفرد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى فرده الكامل، رقبة كاملة. نعم، من سليما أعتق. وأحكام العتق صارت من خبر كان، لا وجود لها في زماننا اللهم إلا في النادر إن وجد زيد. والأفضل عندنا هو الإطعام. نعم، ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إجابا لكل يوم إطعام مدر مع قضاء الصوم. مسألة أخرى، واحد أفطر في رمضان لعذر يلزمه القضاء، واضح أنه يلزمه القضاء، أليس كذلك؟ يلزمه القضاء، لكنه لم يقضي حتى أدركه رمضان الثاني. هذا كثيرا ما يقع فيه بعض الناس وخاصة النساء، يتساهلن في القضاء حتى يدركها رمضان الثاني. طيب تساهلت أو تساهل رجل حتى أدركه رمضان الثاني، ما العمل؟ ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا، أما إن لم يكن مفرطا كان مشغولا، أو في آخر شعبان مرض كان سيقضي فمرض وشغل، لأن قضاء رمضان ليس على الفور على الصحيح كما هو مذهب الجمهور خلافا لبعض الظاهرية. يعني أنت عندك الإتساع إلى شعبان، إلى آخر شعبان بحسب الأيام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصحيح، إن كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. واضح، إذا كان عندك أيام قضاء أنت في نيت ساعة كما يقولون، أنت في ساعة إلى أن يضيق الوقت، إلى ما قبل رمضان، إلى شعبان. طيب، إنسان قصر ولم يبالي ولا عذر له في هذا حتى أدركه رمضان، ما حكم هذا؟ يصوم رمضان، وحين ينقضي رمضان يقضي ما فاته من الأيام ويطعم عن كل يوم مدة. واضح، يطعم عن كل يوم مدة. ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إجابا لكل يوم إطعام مدين مع قضاء الصوم، يقضي الصوم ويطعم مدا عن كل يوم. واضح، هذا مذهب الجمهور خلاف للبخاري وغيره مع الفقهاء. أصل في هذا حديث مختلف، وحديث أبي هريرة رواه الدارقطني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل مرض فأفطر ثم صح ولم يقضي حتى أدركه رمضان الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: يصوم الذي أدركه ثم يقضي ما فاته ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح غير واحد من الحفاظ وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأقل حواله أنه معامل الصحابي، وقد تأيد بجمع بفتوى أو مذهب جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه مروي عن 6 أو 7 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم له المخالف، لكن الورع يخرج هذا هو مذهب الجمهور. نعم، وقول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له المخالف كان ذلك كالإجماع السكوتي، قال ابن عاصم في المرتقى: والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه، وكان عندهم من المشتهري فهو بالإجماع السكوتي حري، وكان لم يبيع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك، حتى وإن لم يشتهر فالصحيح أنه حجة. قول الصحابي صحيح أنه حجة كما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مذهب جماهير الأصوليين. نعم زيد. كمرضع خابت على الصغير ولم يكن ثم غنى للغير ولم يكن الطفل سواها، يقبل حامل تخشى على من تحمل. حامل المرضع معركة كبيرة بين الفقهاء، حامل المرضع وش حكمهما؟ إن أفطرتا طبعا لعذر، أما إن صامتا فلا إشكال. هنا قال كمرضع، يعني المرضع حكم ما تقدم أنها تقضي وتفدي، وكذلك الحامل تقضي وتفدي كمرضع. المرضع خافت على الصغير، خافت على ولدها، ولم يكن ثم غنى للضير، لم يكن عندها مال تعطيه ظئره أي مرضعته، عندها ولد صغير وخايفة عليها، وليس لها مال تعطيه تسلمه للمرضع، أو كان عندها مال عندها باش تخلص المرضعة لكن الطفل لا يقبل سواها. واضح؟ هي متى يجوز لها الإفطار؟ حين ترضعه، حين ترضعه، والحال أنها لا تجد مالا لمرضعته، أو تجد مالا لمرضعته لكن الطفل لا يقبلها، فتعين أن ترضعه هي. المسألة تتعلق بالرضاعة، هل يلزم المرأة الشريفة أن ترضع ولدها أم لا؟ فيها جمهورنا لا يلزمها، لأن الخطاب حين نزل الشريفة آنذاك كانت لا ترضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من المخصصات، عرف حيث قارن الخطاب وضع ضمير البحث والأسباب أقام المرأة. المهم هنا يا هذه المرضع خافت على ولدها فأرضعته فأفطرت، ما حكمها؟ تقضي وتطعم، تقضي بعد أن تستطيع الصيام تقضي الأيام التي فاتتها وتطعم مكان كل يوم مسكين. فمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير أو لم يكن طفل سواها يقبل هذه. أما إذا لم تخف عليه لزمها الصيام تصوم، إذا لم تخف عليه ولم يحقه ضروره. كحامل تخشى على من تحمل، قال لك الحامل أيضا، الحامل لها هي ذات حمل وتخشى إن صامت على والدها أو على نفسها، وكذلك المرضع تخشى على نفسها وعلى والدها. الحامل أفطرت، الحامل فما حكمها؟ أنها تقضي ويلزمها الإطعام، تقضي بعد أن يمر الوقت تستطيع الصيام تقضي تلك الأيام وتطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا الذي مشى عليه، هي رواية ابن وهب عن مالك، لكن المشهور في مذهب مالك التفريق بين الحامل والمرضع في مسألة الفدية، كل منهما يقضي نعم، لكن الفدية لا تلزم إلا المرضع ولا تلزم الحامل. المشهور عندنا أن اللي تطعم هي المرضع، أما الحامل فلا، قالوا لأن الحامل علتها في نفسها فأشبهت المريض فلا قضاء، فعدة من أيام أخر كما قال ربنا عن المريض من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. أما المرضع فعلتها في غيرها لا في نفسها، فناسب ذلك أن تفدي، هذا هو المشهور. هذه المسألة مسألة الحامل، هذا تقرير مذهب مالك، مسألة خلافية والخلاف فيها طويل بين العلماء، فيها نقاشات طويلة، حتى كان الإمام الحافظ الفقيه الكبير أبو بكر بن عربي رحمه الله يسميها بيضة العقر لعسرها وقوة الخلاف فيها، واختلف فيها الفقهاء على أقوال كثيرة. احنا الذي يهمنا من هذا أن نعلم أنه لا ينبغي أن يتساهل في إيجاب القضاء على الحامل والمرضع، القضاء هذا لا ينبغي أن نختلف عليه. نعم قال الطائفة أنه لا يلزمهما القضاء عملا بظاهر رواية ابن عباس رضي الله عنه، وقال الطائفة وهذا يفتى به كثيرا في زماننا، لا بأس الذي يفتي بهذا يتحمله بين يدي الله إن كان من أهل الفتوى وأهل النظر فله أن يفتي بهذا، لكن يحسن بنا أن نعلم أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد على وجوب القضاء، ما اختلفوش أنهما تقضيان، لم يختلفان بهذا الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة وهم من أعلام الاجتهاد تواردت عقولهم على وجوب القضاء، فمخالفة هذا ليست بالسهل. نعم لسنا ممن يذهب إلى انحصار الحق في المذاهب الأربعة وإن قالت به طائفة كابن رجب الحنبلي وجماعة، كانوا يذهبون إلى أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أربعة المذاهب الأربعة، جمع من العلماء والأصوليين كانوا فيه خلاف فيه، لكن مما لا شك فيه أنه من النادر أن يخرج الحق والراجع عن الأئمة، من النادر هذا نادر قليل كما اختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه، قليل نادر ما ليس كثيرا أن يكون الحق بعيدا عن الأئمة. سيدي عبد الله في براق يقول المجمع اليوم عليه أربعة وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، حتى يأتي المهدي المنتظر. على القول بالمهدي وأهل السنة والجماعة مختلفون، عندنا قولان في المهدي، هل هو موجود ولا غير موجود أصلا. المهم الشاهد في هذا نريد فقط أن لا نهون من مسألة قضاء الحامل المرضع. الأصل أنهما تقضيان، وما يشهد لهذا ويقوي حديث أنس بن مالك الكعبي الذي رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. فذكر الحبلى والمرضع مع من؟ مع المسافر، والمسافر ممن يجب عليه القضاء قولا واحدا، فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. نعم أعلم هي من دلالة الاقتران، دلالة الاقتران محل الخلاف عند الأصوليين، أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، لكن السياق يقوي هذا المعنى، يقوي وزيد من حيث النظر. الصيام هو في ذمتهما، فكيف يقال بإسقاطه عنهما لمجرد شبهة؟ الحبلى والمرضع إذا دخل رمضان فقد خطب بصيامه، طيب عذر في ترك الصيام أو رخص لهما في الفطر لعذره، كيف نقول أنه سقط؟ اعتمادا على بعض الروايات كرواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي لا تسلم النظر وفيها نوع القراءة. شوف رواية ابن عباس في تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. الوقت ضيق وأنا أسرع ولا أدري كيف أتكلم في هذه المسألة. تفضل شيخنا يا شباب هذا بيتكمل أنت وخلص ونستفيد منكم. مثلا حديث ابن عباس، عندك رواية أبي داود قال: وعلى الذين يطيقونه، قال: أثبتت في الحبلى والموضع. ماشي يا سيدي. وفي سنة أبي داود في حديث آخر يقول: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، وهما يطيقان يعني قادران على الصيام، أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إن خافتا وافطرتا. أقل لك كانت تزيد، كانت كأنها نسخت. وبعد تجيك رواية البخاري، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال لك: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، كأنه عملا برواية يطوقونه يعني يضيق عليه، لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكين. هذا مشكل. نعم الشيخ الألباني ضعف رواية ثانية، رواية أبي داود، حكم عليها بالشذوذ، وبعض الأئمة حكم عليها بالاضطراب. وحتى لو سلمنا هذا، غاية ما فيه في الفدية، في الفدية. أما القول بإسقاط الصيام هذا مشكل، لأنه حتى الشيخ الكبير يلزمه الصوم إلا إن عجز، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة الكبيرة إن قدرت يلزمها الصوم، إن عجزت يسقط عنها الصوم. هل تجب عليها الفدية أم لا؟ محل خلاف، لكن المسألة ليست سهلة وفيها نقاش طويل. نقول يلزمهما القضاء. كان بعض شيوخنا في مثل هذه المسائل التي يقوى فيها الخلاف يقول: إذا كثر الخلاف تمسكنا بأهداب مالك. الله، إحنا مالكية، الله أعلم. إذا كثر الخلاف والنقاش نرجع إلى مذهبنا. فالقضاء لازم، والمشهور عندنا أن الحبلى لا تطعم وأن المرضع تطعم، لأن الحبلى علتها في نفسها فأشبهت المريض فيلزمها القضاء فقط، بخلاف المرضع فإن علتها في غيرها فناسب أن تفدي. الأحناف يقول يلزمهما القضاء فقط ولا فدية عليهما، والشافعية والحنابلة يقول إن أفطرتا خوفا على أنفسهما لم تلزمهما فدية، وإن كان خوفا على والدهما لزمتهما الفدية. والقول الأخير أنهما تلزمهما الفدية فقط قال به طائفة من أهل العلم ونسب لابن عباس رضي الله عنهما. زيد. تستحب فدية للهرمي وعطش كلاهما لم يصوم. الهرم شيخ كبير في السن لا يستطيع الصوم، ما حكمه؟ أولا نقول سقط عنه الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، خلاص سقط عنه الصيام. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، لا تكليف إلا بمستطاع. طيب هو ما يصوم خلاص، ماذا يفعل؟ تستحب له الفدية، يدعم، تستحب له الفدية كما جاء في حديث أبي هريرة موقوف عليه أنه يفدي يطعم. عندنا استحبابا فقط، عند الشافعية وجوبا، عند المالكية لمقدرش لكبر سن أو لمرض مزمن، سكر أو مرض مزمن، ينص الأطباء على أنه ليس من شأنه أن يشفى منه في الغالب. هذا وش يدير؟ يفطر ويطعم، استحبابا عند مالك وجوبا عند الشافعي، أحوط أن يطعم. أو جاء عن ابن عمر أظن رضي فيما رواه مالك في الموطأ أنه كان يطعم حين كبر، كذلك جمع من الصحابة. لكن هل ذلك وجوبا أم استحبابا؟ فيه نقاش. المالكي يقول هو غير مكلف خلاص، ما دام قد عجز فهو غير مكلف، فالفدية تكون مستحبة في حقه فقط، وقيل بالوجوب. وتستحب فدية للهرمي وعطش، العطش الذي لا يستطيع الصوم، أي يصيبه الصوم بعطش شديد يلحقه بسببه ضرر، فهذا يسقط عنه الصوم، تستحب الفدية في حقه، مدري عن كل يوم تستحب، وقيل تجب. لكن يقول الفقهاء العطش ها هنا من لا ينفك عطشه عن صيامه، عطشه عن صيامه. أما إذا كان في بعض أيام السنة يستطيع أن يصوم يلزمه القضاء، يخير أيام الشتاء مثلا ولا يصاب بالعطش الشديد. لكن محل هذه المسألة في العطش، أي الذي إن صام عطش عطشا شديدا في جميع أيام السنة، أما إذا كان يستطيع الصوم في بعض أيام السنة فإنه يلزمه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. زد عود شكرا. ايه يندب استحب. كذلك التعجيل بالفطور زيد، ومثله التأخير للسحور. شوف تعجيل بالفطر مبادرة هذا مستحب، وكذلك تأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن أبي سهل الساعدي رضي الله عنه وارضاه، قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر. في رواية المسند ما عجل الفطر وأخروا السحور، كما في مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره. فيستحب التعجيل أن تبادر لما فيه من الإقبال على ضيافة الله تبارك وتعالى وعلى ما شرع، فغير أن لم نفطر كل وبادر إلى ذلك، ولا يجوز الفطر قبل غروب الشمس كما تقدم معنا وإن شك، فيبادر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفطر على رطبات، فإن لم يجد حسوات من ماء كما عند الترمذي وبداود وغيرهما حديث أنس. تأخير بالسحور، السحور الفعل والسحور بفتح السين ما يتسحر به، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، وجاء في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إنسان يحرص على سنة السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية في نبي داود وغيره هلموا إلى الغداء المبارك في السحور يحصل بالمسلم أن لا يفرط فيه، تصحروا يا عباد الله ولا تصوموا من غير سحر. نعم زيد. شفت السحور يبادر إليه، تأخيره إلى ما قبل الفجر. وأما وقت الإمساك الذي ذكره بعض الفقهاء يستدلون به له بعض الأدلة، وثلث ساعة قبيل الفجر إلى أكل في ذا القسم للتحري، هذا الذي جرى به بفاسي عملنا وقاله المواسي، وأن هذا استدلوا به بعض الأحاديث أنه يبقى قدر 50 آية في لهم في ذلك الكلام. لكن هذا ينبغي أن نحمله في حال الاحتياط فقط، أما إذا تيقنت الأوقات وضبطت الأوقات سيكون إلى ما قبل الفجر، فإن أذن وجب عليه الإمساك. قول وصوم وقفة، هذا مما يستحب أيضا صوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم، وصوم وقفة الوقفة وين؟ وقفة عرفة، أي صوم يوم الوقفة، مجاز الوقفة لا تصام، الذي يصام هو اليوم. نعم وصوم وقفة أي يوم الوقفة اللي هو عرفة، فيستحب صيامه. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث أبي قتادة احتسبوا على الله صيام عرفة، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية والباقية، فيكفر سنتين صيام عرفة. قال وصوم وقفة لغير المحرمين، أما المحرم اللي كان حاج فهذا يستحب له أن يفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن يوم عرفة، وجاء عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة. نعم فصوم وقفة لغير المحرمين، أما المحرم فيفطر ويتقوى بفطره على حجه وإحرامه. وتاسع وعاشر محرم صيام عاشوراء، قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث أبي قتادة احتسبوا على صيام عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، كفر السنة الماضية. قال عليه الصلاة والسلام كما عند في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولك أفضل الصور أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طائفة قالت أفضل صوم 9 و10 و11 حرصا مبالغة في المخالفة، لكن التحقيق خلافه. الأفضل هو ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عشت إلى قابل أصومن التاسع، ولم يقل الحادي عشر. الحادي عشر إن فاته التاسع فنعم، إذا فاته التاسع يصوم العاشر والحادي عشر، أي هو البحث في المفاضلة فقط. زين، وتاسع وعاشر المحرم اللي هو يوم عاشوراء، فعاشوراء يستحب فيها الصيام، وجمهور الفقهاء أنه تستحب فيها التوسعة، وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا، توسع على الأهل والأولاد والعيال، وسع على عيال يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته، الحديث ضعيف، لكن الجمهور على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط: لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج تحت أصل عام، ولا تعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرد احتياط. هذا ما يفسر مذهب جماهير الفقهاء. تقول لي كيفاش ضعيف جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على استحباب التوسعة، لأنهم يوسعون في طلب الفضائل، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزل إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلقا. مسألة فيها خلاف، العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، بعض أهل العلم يمنعه مطلقا كالإمام أحمد، عفوا كابن حزم رحمه الله تعالى، وأبي بكر بن عربي وجماعة. لكن القول الأول هو التحقيق، هو مذهب الحافظ بن حجر، وذكره السيوطي والسخاوي وجمع من أهل الحديث. على كل حال، عاشوراء فيها هذا الزوج، الصيام وحتى التوسعة، وفيها كلام، فهمت؟ وكاين خصال أخرى ذكرها بعض المالكية ولا تصح، ولا تصح، وهي يعني ردها العلماء: في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اثنتان ولها فضل النقل، صم، صلي، صل، زر عالما، عد وقت حل، رأس اليتيم امسح، تصدق واغتسل، وسع على العيال، قلم غفرا، وسورة الإخلاص ألفا تقرأ. هذه وجد ربما بعض الآثار وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يبعد أن يكون هذا مما تسرب إلينا من النواصب فرحا بموت الحسين رضي الله عنه، لأنه كان يوم عشرة. وذلك الأجهوري تعقب هذا، قال: ولم يرد من لا سوى الصوم كذا توسعة، وغير هذا انتبذ، غير هذا انتبذ الصوم والتوسعة. وأنا زمان شوية كنت شوية شديد، الأجهوري قلت له: حتى التوسعة ولا لا؟ قلت: بل الأخير جال فيه النظر بضعف ما فيه روي محرر، فلم يرد من ذاك غير الصوم وغيره محض اجتهاد القوم من خيرة البررة الأعلام الفقهاء النبل الكرام. لكن فيما بعد بان لي بالامر في ساعه، مش ذيك الدرجه اللي كنت متصورها. نعم، روح قول. توسعه فيها ساعه ان شاء الله. نعم، وسته صيام ست من شوال مستحب عند جماهير الفقهاء، لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فالمستحب صيام ست من شوال، وان كرهه مالك. مالك كرهه، استغرب العلماء كيف يكره مالك صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث في هذا. قيل إن الحديث لم يبلغه، أو بلغه من طريق لا يصح مثلا، وقيل إنه لم يكره صيام الست مطلقا، وإنما كره صيامها مثلا موصولة، أو خشية أن يعتقد وجوبها، وذكروا تعليلات كثيرة. وقيل لضعف الحديث، وهذا وجيه، لأن الحديث محل بحث من حيث السند، ومن رواية سعد بن سعيد، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، وقال النسائي فيه ليس بالقوي. نعم، مالك قال: لم أجد أهل العلم يصوم ست من شوال في المدينة. مسألة يعني فيها نقاش وكلام طويل بين العلماء، لكن المالكية أتباع مالك يقولون باستحباب صيام الست من شوال، فصوم الست من شوال، ولكن ينبغي تأخيرها قليلا. وقالت طائفة يعني بأنه لا بأس بالمبادرة في صيام الست من شوال، هم فقط من أقوى العلل التي ذكرت خشية أن يعتقد وجوبها إن وصلت برمضان، يعني بعد عيد مباشرة توصل، وهذا وقع عند العجم، وقع، ذكر هذا الشاطبي فيما أظن ولا من ناسي، عند العجم لما رأوا المسلمين يواظبون على الصيام فظنوها واجبة، فهذا من العلل التي كان يتنبه عليها الفقهاء والعلماء. ولا يقول قائل منا: لا هذا بعيد، أنت لست مجتهدا يا أخي، فعرف قدرك، هذو المجتهدون علماء كبار، والناس يقتدون بهم وينظرون إلى أفعالهم وإلى فتاويهم وما يقولونه. أهو في مثل هذا الوقت أئمة لهم منزلة ولهم مقام كبير في قلوب الناس. إمام مالك رحمه الله تعالى كان يأتيه خليفة المسلمين يجلس بين يديه يستمع حديثه ويطلب أن يجلس أن يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك خبر مشهور معروف في سيرته رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنه. نعم قول. شوف زي عارف ايش قال، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال لك عمما، هذاك حنا يقول وكرها جعلها البيض خشة التحديد. احنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا ثبت في حديث أبي هريرة الصحيحين، قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنا مالك. قال ولا تحدد ثلاث أيام مطلقا، هو كان يصوم الأول والحادي عشر والأخير، أو يعني ويوم آخر أظن 21. نعم. فلكن التحديد جاء في حديث آخر في السنن عند الترمذي والنووي أنها البيض 13 و14 و15، جاء في حديث وصححه جمع من أهل الحديث الشيخ الألباني، فلا بأس من جعلها البيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجاز صوم جمعة والدهر، ما حكم صيام يوم الجمعة؟ خلاف. جماهير الفقهاء على كراهته، أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام لأحاديث وردت في هذا، كحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. وما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصوم. وما جاء في البخاري من حديث جويرية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت البارحة؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. كل هذا استدل به الجمهور على أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام. أجازه مالك، مالك أجازه وقال رأيت أهل العلم يصومونه ويحرصون عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، رواه بعض أصحاب السنن. فبعض أحسن مخرج التمس لمالك أنه لم يبلغه الحديث، لعل الحديث لم يبلغ إمامنا مالكا رحمه الله تعالى. وليس من شرط العلم الإحاطة، من ذا الذي يدعي أنه قد أحاط بالشريعة علما وخبرا وقد سئلوا عن مسائل كثيرة قالوا فيها لا ندري الله أعلم. وهذا لا ينقص من قدر العالم، كانوا يقولون لا أدري جنة العالم التي يتقي بها النار، وكانوا يقولون ينبغي للعالم أن يورث أو يعلم جلساءه لا أدري. إمام مالك رحمه الله سئل في مسائل كذا، ذكرت لكم هذا في الدرس 38 مسألة، رواية الهيثم بن جميل التي أخرجها من عبد البر رواية صحيحة، فقال في ست، فقال فأجاب في ست وقال في الباقي لا أدري. أي مش سهلة، جايك إنسان من أقصى المغرب من إفريقيا يأتي إلى الحافظ الإمام الحجة إمام مالك ثم يجيبه في البعض يقول في الباقي لا أدري. قالوا لا أدري. قالوا ماذا أقول لهم يا أبا عبد الله جئتك من أفريقيا؟ قالوا ارجع إليهم فقل لهم مالك لا يدري. شوف الورع، خوف من الله تبارك وتعالى وعدم المبالاة بطلب المنزلة في قلوب الناس. وذلك رفعه الله تعالى، كان من هديه رحمة الله عليه أنه يسأل عن المسألة فيجيب، وربما سئل عنها فلا يجيب، يسكت ويتهيب السائل أن يعيد عليه المسألة مرة أخرى هيبة له. إمام مالك هذا إمام كبير من كبار أئمة المسلمين رحمة الله عليه، كان طويلاً أصلع لحيته بيضاء تملأ صدره الشريف رحمه الله تعالى، وكان العلماء يعظمونه ويجلونه. إمام الشافعي هذا الإمام الكبير صاحب المذهب المتبوع كان يقول إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم، وكان يقول مالك شيخي وأستاذي وعنه أخذت العلم، هذا الشافعي. وكان يقول رحمة الله عليه اتخذت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. يجي واحد من الشباب لا يرضى لنفسه أن يتبع إماما من أئمة المسلمين، لكن يرضى لنفسه بالفوضى، معلش مرة هكذا مرة هكذا. إمام الشافعي يقول رحمة الله عليه في هذا يقول: اتخذت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. كان جمع سفيان بن عيينة مرة قارنوه بمالك، قارنوه قال: لا لسنا كمالك، يعني لسنا مثل مالك. وأنشد قول الشاعر: وابن اللبون إلى ما رز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. قال لتلامذته: قارم الله لا أجد لي وله مثلا إلا كما قال الشاعر، وابن اللبون إلى ما رز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. الجمال الصغير مشكل الجمال الكبار، وهكذا. وكان يقول: ما نحن عند مالك، إن نحن تلاميذ مالك. مالك الإمام المسلمين، هذا ابن عيينة الإمام الحافظ يقول: لا لا، إحنا لا نبلغ درجة مالك رحمه الله. مالك هذا إمام المسلمين، إحنا تلاميذ بين يدي مالك. حتى تعرفوا قدر العلماء والفقهاء والأئمة، وكيف وضع الله تبارك وتعالى لهم هذا القبول، القبول العظيم في الأمة. يقول فيه الشاعر: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان، التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. المطاع بعلمه وورعه رحمة الله عليه. الحديث عن مالك طويل لا يمل، ولو ضيق الوقت لا تكلمنا عن ذلك ساعات. نعم قول. وجاز صوم جمعة والدهر، صيام الدهر جائز عندنا عند الشافعية على حمية. شوف، صيام الدهر فيه محل وفاق ومحل خلاف. محل الوفاق هو صيام الدهر بالأيام المحرمة فيه إجماعاً كالعيدين وغيرهما، هذا حرام بإجماع العلماء لا خلاف فيه. يعني صيام الدهر بمعنى صوم كل أيام سنة بما فيها العيدان، لا، هذا حرام بالإجماع. وإنما يبحثون في صيام الدهر بمعنى الصيام كل يوم، صدر صوم كل يوم ما عدا الأيام المحرمة، ما حكمه؟ هذا وقع في الخلاف، واختلف فيه الفقهاء، وفيما وقفت عليه على أربعة أقوال: قول بالتحريم مطلقا مذهب ابن حزم رحمه الله، قول بكراهة هو مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول بالجواز مذهب الحنابلة، قول بالاستحباب مذهب المالكية والشافعية. وكل قول له دليل، له أدلة. مثلا الذين قالوا بالنهي عنه استدلوا بأحاديث مشهورة في النهي عنه، مثلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام لا صام من صام الأبد. هذا الصحيح. مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر، قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر مثلا، هذا لم يستدل به، واستدلوا ببعض الأدلة. وكان هذه ما هيش صريحة في المنع، باب الأمان العلمي ليست صريحة في المنع لأن متأوله فيها نقاش. المجيزون الموسعون يقولوا بالجواز أو بالاستحباب. مثلا الذين قالوا باستحباب الشافعية والمالكية قالوا: هو عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة شرعا، هذا أولا، فتمسكوا بالأصل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعب قام من بيت شوف لان السرعة ولا تبني يا بزاه. المهم قالوا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن نار سبعين خيرا في تشريع الساعة. وإن كان قلنا ومن في سبيل الله قيل الجهاد كما قال ابن الجوزي وغيره الجمهور، وقيل لوجه الله كما ذكره القرطبي. قالوا: هذه أدلة عامة. زيد قال: كاين دليل خاص في المسألة، حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، حديث حمزة، حديث عائشة، حديث صحيح أحمد أصحاب السنن، أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أسرد الصوم، فهل أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. قال له: أسرد الصوم، لو كان سرد الصوم محرما لما سكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أقره. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. لو كان محرما يقول: اسمع، لا ما تصومش، لا تصوم للصوم. فحين أقره علمنا جوازه ومشروعيته، ويشهد لهذا ويقويه ما ثبت عن جمع من الصحابة من سر الصوم، كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيما رواه عنه البيهقي، سئل عما يسرد الصوم قال: كنا نعده فينا في السابقين. إيه يا ربي، يسرد الصوم وما جاء عن عائشة كما عند البيهقي أنها كانت تسرد الصوم في السفر والحضر، وما جاء في البخاري عن أبي طلحة أنه كان يسرد الصوم في آخر حياته. يعني هذه قوية تدل على جواز سرد الصوم. لكن يقول العلماء ما لم يضعفه ويلحق به ضررا أو يشغله عن أداء واجباته من القيام على أسرته وأولاده وقيام عمله وقوته ونحوه. كذلك التسويك بعد الظهر، السواك بعد الظهر جائز خلاف الشافعي والحنابلة. السواك للصائم يجوز في الصباح وفي المساء، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في الصحيح يفعل في الموطأ عند كل وضوء والصلاة عند كل صلاة، يعم كل صلاة ولو كانت عصرا. شفت يا عمر عصرا عند كل صلاة ولو كانت الصلاة عصرا، فيجوز السواك ولو بعد الظهر. كذلك التسويق بعد الظهر، وللحديث سلف إن شاء الله تعالى بعد كذا. أعطيني نشوف هذا كله. جاز صوم الجمعة والظهر كذلك التسويك بعد الظهر، وأن السواك للصائم جائز صباحا ومساء بكل وقت، شرط أن يكون السواك جافا غير رطب. يكره السواك التسوك بالرطب خشة أن ينفذ شيء منه، جائز صباح ولو بعد الظهر عملا بالعمومات التي وردت في السواك، لولا نشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، ومن جملة الصلوات العصر، فدل ذلك على جواز السواك ولو بعد الظهر. ولما رواه الدارقطني وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك. ولما رواه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى يتسوك وهو صائم. فدل هذا على أن يجوز السواك في النهار كله. الشافعي والحنابل يقول لك لا، في أول النهار إذا وصل الظهر الأفضل أن لا تتسوك. لماذا؟ قال لك حفاظا على رائحة الفم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلى آخر الحديث كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. قال فتلك الرائحة التي هي عظيمة عند الله وإن كانت كريهة في الدنيا تستحب المحافظة عليها. قال المالكية لا دليل على هذا. نعم ثبت فضلها وشرفها وأنها لها منزلة، لكن لا يوجد ما يدل على المحافظة عليها على الإبقاء عليها، بالعكس بل ورد ما يدل على خلاف هذا بالنص العام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الظهر ويشمل العصر. هناك حديث أيضا مما يمكن أن يشهد له حديث رواه الدارقطني والطبراني من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. شفت؟ وهذا الحديث، هذا الحديث لو صح لكان نصا في محل نزاع، لكنه ضعيف من رواية أبي عمرو القصاب اسمه كيسان، ضعفه أحمد وغيره، أحمد وابن معين وغيرهما، فالحديث ضعيف. اللهم إلا أن يقال في هذا أنه من باب العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، لكن يشكل هو معارض بما هو أقوى منه، معارض بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم. فالصحيح مذهب المالكية في هذا يجوز السواك صباحا ومساء. زيد وفطر من سافر قبل الفجر، يجوز المسافر يجوز له أن يفطر، لكن احنا عندنا بقيود طويلة على بالك في المذهب، عندنا بقيود يكون سافر قبل الفجر لا أن يفطر، لا أن مثلا يصبح صائما ثم يفطر. لكن الصحيح مذهب الجمهور في هذا وهو قول بعض المالكية أنه حتى وإن أصبح صائما ثم سافر وبدا له أن يفطر فالصحيح أنه يجوز له أن يفطر لأحاديث في هذا ولنصوص عامة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فأفطر فعدة دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اقتضاء أن يدلهم على ما دونه لا يستقيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيه مقدر، فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا يعم صور الفطر. وأيضا من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج قاصدا مكة فلما بلغ الكديدة فتح الكاف أفطر عليه، فدل على أنه بارك أصبح صائم ثم أفطر، ولأحاديث في الباب. لكن أيهما أفضل، الفطر في السفر أو الصيام، أيهما أفضل؟ الجمهور على أن الصيام أفضل لمن يقوى عليه، لقوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون، صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كان يستدل بالآية فيه نظر لأنه فيه بحث. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء، هذا هديه صلى الله عليه وسلم وشأنه أنه كان يصوم في السفر. فالأفضل قالوا أيضا لأنه إذا أفطر قد يتثاقل وقد لا يصوم في الوقت وإلى آخره، فالأفضل أن يصوم في السفر إن قوي عليه، إن أفطر فلا بأس، إن أفطر فلا بأس. الحنابلة يقول الأفضل هو الفطر، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد ظلل عليه، قال ماذا؟ قال رجل صائم في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس كان الرواية أخرى ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، لكن ليس من البر الصيام في السفر. قال الحنابلة أو قال ليس من البر الصيام في السفر، قلنا هذا في الذي يقع له ما وقع لهذا الرجل، في الذي يضعفه الصيام، وإلا فالذي قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر هو الذي صام في السفر. نعم. زين تمضمض العطشان كاحتجامي لصحة لم يخش من أسقامي، واحد عطش يتمضمض لا بأس، يبرد فمه بالماء لا حرج في هذا. ورسول في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن تمضمضت؟ قال نعم، قال ففيما؟ فالتمضمض يدل على أنه لا شيء فيه، يبرد فمه لا حرج فيها. تمضمض العطشان كاحتجامي ذي صحة لم يخش من أسقامي، الحجامة للرجل الصحيح غير المريض الذي لا يخشى على نفسه مرض، هذه جائزة ولا حرج فيها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه احتجم وهو صائم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقيل منسوخ وقيل متأول، أي أفطر الحاجم والمحجوم أي عرض كل منهما نفسه للفطر، الحاجم بأن يمتص شيئا من الدم والمحجوم بأن يضعفه الحجامة. نعم. فهو يعني نهي عنها للتغرير والضرر كما جاء في حديث آخر حديث أنس من رواية ثابت بن أسلم البناني قالوا كان ينهى عنها، قال خشية التغرير أو كلمة نحوها قالها أنس رضي الله عنه، يعني كان منهي عنه ثم رخص. زين وللمريض كره الحجامة، أما المريض الذي يخشى عليه المرض نحو هذا تكره الحجامة في حقه خشية التغرير، تكره الحجامة في حقه. زين وذوق كالملح أو اقتحامه، تذوق الملح ولا شيء من الأكل يكره عند المالكية سد للذريعة خشية أن يتجاوز الملح أو الشيء إلى الحلق. وقال الطائفة ما دام الاحتراز موجودا تحترز فيجوز من غير كراهة، ويشهد لهذا ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرى بأسا بالشيء يطعمه أو بأن يطعم رجل الملح أو الشيء لم يرى به أصلا. اقتحامه أو هنا بمعنى ذوق القدر واقتحامه أي طرحه. أما إذا كان يذوقه ويبلعه فحرام، حرام طبعا. هو الخلاف إذا كان يذوقه ويمج واقتحامه أي رميه، لا بمعنى يذوقه ويبلعه، هذا واضح. مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت. مقدمات الوطء، مقدمات الجماع يعني التقبيل، الملاعبة، الملامسة إلى آخره، هذه مكروهة، تكره، تكره إن علم السلامة، يعني يعلم من نفسه أنه يمسك نفسه، هذا يكره في حقه. أما إذا لم يعلم من نفسه السلامة فيحرم، هو موش عارف يملك نفسه أو لا يملك، هنا يحرم. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد، فيحرم في حقه سدا للذريعة. الجمهور جماهير العلماء وهو رواية في المذهب يقولون إن علم السلامة جاز، وإن لم يعلم السلامة كره. كمذهب مالك الهرمي أقوى في هذا المشهور، لأنه كيفاش يعني إذا لا يعلم السلامة لا يدري هل سيملك نفسه، يكره في حقه فقط، هذا ينتهك حرمة الشهر. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربها وأربه. الإرب العضو والأرب الحاجة، وكثير منهم كان ينهى عن القبلة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، عروة هشام العروة عن أبي عروة الزبير كان يقول ما رأيت القبلة تؤدي إلى خير، كانوا ينهون عنها. فمقدمات الجماع إن علمت السلامة كرهت قيلة الجزء، وإن لم تعلم السلامة لا يدري إنسان قد يقع منه شيء ينتهك به حرمة الشهر فيحرم على المشهور. زين، لكن إذا أمنى، إذا تساهل وأمنى خرج منه المني مثلا قضى وكفر، يلزمه القضاء والكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر وتسبب في هذا. زين، وحيث أمذى خرج منه المذي فقط وهو الماء الأبيض الرقيق اللزج، خرج منه هذا فقط، فيلزمه القضاء دون الكفارة لقوة الخلاف فيه، فالقضاء قرر. ولم يجوز لذات زوج النفلة، هذه المسألة الأخيرة في الكتاب، ولم يجوز لذات زوج النفلة حج وصوم واعتكاف أصلا. يعني هل يجوز للمرأة أن تصوم أو تحج أو تعتكف صياما أو حجا أو اعتكافا مستحبا من غير إذن زوجها؟ لا يجوز. هو بعض الفقهاء ولو كان واجبا عليها مثلا كالحج يلزمها استئذانه كمذهب الشافعي، يعني إذا كان نفلا لا يجوز لها أن تحج حج النفل نافلة إلا بإذن زوجها، لا يجوز لها أن تصوم صيام النفل في بيتها إلا بإذن زوجها لأنه قد يحتاج إليها وله حق عليها. وكذلك الاعتكاف، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا أن يأذن لها. واضح، هذا في النفلة مستحب، أما الواجب فهو واجب تفعله ولا يشترط إذنه، وقيل يشترط كما هو مذهب الشافعي على التفصيل تقدم ذكره. ولم يجوز لذات زوج النفلة صوم وحج واعتكاف أصلا إلا بإذنه، وله أن يبطلها على التي يحتاجها فلتسأله. بيت فيه شوية من حيث الصياغة اللفظية العربية يعني، لكن يمكن إصلاحه. وله الإبطال لحاجة إذ يجب السؤال، فإذا هي صامت صيام نفل من حقه أن يبطله، له الحق أن يبطل ذلك بشرط أن ذلك الإبطال إنما كان لحاجته إليها، اللي هو الجماع حقه عليها ليطأها، ماشي يفطرها هكذا يقول تفطري وخلاص هكذا سكارة، لا يجوز، لا يجوز أن يفطرها من غير سبب، لا تفطري مثل الشرب للأكل أو الشرب لا، لكن له أن يبطل صيامها لحاجته إليها. وله الإبطال لحاجة إذ يجب السؤال، فيجب عليها أن تسأله وأن تستأذنه قبل أن تشرع في صيام النفل. وقد وفينا بحمد الله تعالى بما وعدنا من ختم باب الصيام، وعذرا إن كنت قد أسرعت فقد ضاق علينا الوقت وتغيبت عليكم في المجلس الأول لأني كنت مريضا. أسأل الله تعالى أن يشفينا وإياكم وأن يعافينا أجمعين، وأن ينفعنا بما قلناه وسمعناه، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان ويسلم لنا رمضان، وأن يوفقنا لعبادته سبحانه وتعالى وطاعته على الوجه الذي يرضيه، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك، وخاصة الإمام المسجد الشيخ سلالي عبد المنور، جزاه الله تعالى خير الجزاء على هذه الدعوة التي وجهها إليه، فجزاكم الله تعالى جميعا خير الجزاء.